إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 11 بعد 100. قال هنا: باب الخواد في الجراح. يجب الخواد في كل عضو بمثله، فتأخذ العين بالعين والأنف بالأنف، كل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني، وكون الجناية عمدا. والأمن من التعدي، يعني يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي ينتهي إلى العظم، فأما كسر العظام والخطأ من الساعد والساق فلا قواد فيه، ولا في الجائفة، ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بموضحة. ولا قواد في الأنف إلا من المارن، وهو ما لان منه، ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، ولا تؤخذ إصبع ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة، ولا صحيحة بشلة، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلة بالصحيحة إذا أمين الترك. يقول الشرح هنا: يجب القواد في كل عضو. الله سبحانه يقول: والعين بالعين والأنف بالأنف، إلى آخر الآية. أجمع أهل العلم على ذلك لقوله سبحانه: والعين بالعين، ولأنها تنتهي إلى مفصل فيجب القصاص فيها كاليد. والأنف بالأنف، أجمع على ذلك لقوله: والأنف بالأنف، والمعنى الذي سبق في العين. فيجب الخواد في كل واحد من الجفنين من الجفن بمثله، لقوله سبحانه: والجروح قصاص، ولأنه يمكن القصاص منه لانتهاء إلى مفصل. ولا فرق بين جفن الأعمى والبصير في ذلك، لأنهما متساويا، لأنهما تساويا في السلامة من النقص وعدم البصر، نقص في غيره، فلا أم يمنع القصاص فيه. كما أن عدم السمع لم يمنع القصاص في الأذن، وتؤخذ الشفة بالشفة، وهي ما جاوز حد الذقن والخدين علوا وسفلا للآية الذي والمعنى الذي سبق. لو أن إنسانا أزال جفن عين شخص قطعه، اقتص بإزالة ذلك الجفن، والبقية كما. ويؤخذ اللسان باللسان للآية والمعنى. يقول: ولا نعلم فيه خلافا، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس، لأن لسان الناطق أفضل، ويؤخذ الأخرس بالناطق. يعني إذا قام الأخرس وقطع لسان ناطق، أخذ لسان، قطع لسان الأخرس، لكن يكون القطع بقدر ما قطع، لابد من التساوي. ويؤخذ السن بالسن، ويجمع أهل العلم على ذلك لقوله سبحانه: والسن بالسن، ولأن القصاص في السن ممكن، لأنها محدودة في نفسها فوجب فيها القصاص كالعين. وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة، السن الصحيحة تؤخذ بالصحيحة، والمكسورة تؤخذ بالصحيحة، لأنه يأخذ بعض حقه ويأخذ معها من الدية بقدر ما انكسر منها على قول ابن حامد من أئمة علماء الحنابلة، وعلى قياس قول أبي بكر، وبكر كذلك من علماء المذهب المتقدمين. قول أبي بكر لا ينبغي أن يجب مع القصاص شيء، يعني إذا كانت هذه سن كاملة وهذه السن منكسرة فكسرة مكسورة أو بالعكس لا يأخذ إلا بالتساوي. قال أبي بكر لا ينبغي أن يجب مع القصاص شيء ما دام يبي يأخذ السن بالسن المكسورة بالصايحة. ما يقول الله الصايحة كانت نافعة نفعا كبير تقطع إلى آخره، وهذه ما لها إلا مجرد زينة ضعفت. لكن المحافظة على موجب النص يقول مسألة وتأخذ اليد باليد والرجل بالرجل لقوله سبحانه وجروح قصاص، ولأن لهما حدا ينتهيان إليه وهو المفصل فيجري فيهما القصاص كبقية الأعضاء. يعني إذا قطع إنسان رجل إنسان مع عظم الفخذ ما يقتص له مع العظم الفخذ، إذا كان يريد أن يرضى يقتص له مع الركبة مع المفصل، لو كان في الساق ما يكسر الساق، وإنما إذا رد القصاص تفصل القدم. يقول وهو مفصل فيجرى فيه ماء القصاص كبقية الأعضاء، ويؤخذ الذكر بالذكر، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك لقوله سبحانه والجروح قصاص، ولأنه له حد ينتهي إليه ويمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب القصاص فيه كاليد، ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير والشاب والشيخ والذكر الكبير والصغير، لأن كل واحد كلما وجب قصاص فيه من الأطراف لم يفرق فيه بين هذه المعاني كاليد والرجل. يعني لو جب ذكرهم من أصله جب ذكر الجاني من أصله، لو قطع الحشفة فعل للثاني المثل. فالمسألة وكذلك ما لو كذلك كل ما أمكن القصاص فيه للنص، ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني. ترجع إلينا مسائل المكافأة، لا يقتص من مسلم لكافر ولا من حر لعبد، وذلك أن القصاص فيما دون النفس معتبر له ثلاثة شروط، أحدها كون المجني عليه مكافئا للجاني، فإن لم يكن مكافئا كالعبد إذا قطع الحر طرفه، أو الذمي إذا قطعه المسلم لا يقطع طرفه بطرفه، لأنه إذا لم تؤخذ نفسه بنفسه لعدم المكافأة وجب أن لا يؤخذ طرفه بطرفه لعدم المكافأة. الثاني أن تكون الجناية عمدا، إن كانت خطأ لم يجب قصاص، إن كانت عمدا خطأ مثل أن يضربه بحجر صغير لا يوضح مثله فأوضحه لم يجب القصاص لأنه شبه عمد، ولا يجب القصاص إلا بالعمد المحض. قال أبو بكر يجب القصاص، ولا يراعى فيه ذلك لعموم الآية. الثالث الأمن، الشرط الثالث الأمن من التعدي، حيث يمكن الاستيفاء بغير حيف، فإن كان قطع طرف فبأن يكون مفصل، وإن كان جرحا فبأن ينتهي إلى عظم كالموضحة، وما عدا هذا كالجائفة، وما دون موضحة من الشجاج أو فوقها، أو قطع الطرف من غير مفصل كقطع اليد من الساعد أو العضد أو الرجل من الساق أو الفخذ، فلا قصاص فيه عندهم عند أكثرهم، لأنه لا يمكن المماثلة فيها ولا تؤمن الزيادة عليها، ولا يمكن أن يستوفى أكثر من الحق، فسقط القصاص كما لو قتل من لا يكافئه، أو قطع صحيح اليد بشلة، أو ناقصة الأصابع فأما كسر العظام والخطع من الساعد والساق فلا فوائد فيه لما ذكرنا. لكن لو رضي المجني عليه بأن يقتص له من مفصل بأقل من حقه وجب ذلك فيه. يعني شخص قطعت ساقه وقال أنا أريد أن تقطع قدمه ما دام أن قطع الساق غير ممكن أريد تقرب، يحقق له ذلك. قال ولا قواد في الجائفة ولا المأمومة. المأمومة هي الجرح اللي يكون في الرأس يبلغ أم الدماغ، الجائفة اللي تصل إلى الجوف جرحها، هذا لا يختص لأنه قد تحصل السراية من الجناية فيموت، والمماثلة فيها صعوبة يعني متعذرة. قال ولا قواد في شيء من شجاج الرأس لذلك إلا الموضحة، لأنها تنتهي إلى العظم، إلا أن يرضى بما فوق الموضحة في موضحة. يعني الآمة والدامقة قال المجني عليه أنا أكتفي بس إلى الموضحة، أجرحه حتى يظهر يبدو العظم، لأنه يأخذ دون حقه كمن يأخذ الشلاء بالصحيحة وقد أمن الضرر. قال ولا قود في الأنف إلا من المارن، وهو ما لان منه دون قصبة الأنف، ما لان منها يقصد هذا الشيء الذي فيه بعد منتصف الأنف يكون أشبه ما يكون بلحمة صلبة، وأما المارن الذي أشبه بالعظم هذا صعب الاختصاص معه، في الغالب يؤدي إلى الموت، لأن ذلك حد ينتهي إليه، فهو كاليد يجب القصاص فيها إلى الكوع. وإن قطع القصبة كان له القصاص في المارن، كان له القصاص في المارن وحكومة في القصبة على قول ابن حامد، وعلى قياس قول أبي بكر ليس له قصاص، لأنه لا يجيز القصاص الاقتصاص من غير محل الجناية، ولا يجمع في عضو بين دية وقصاص. قال ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا يؤخذ واحد من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها. يعني قطع الأصبع السبابة من اليمنى لا يؤخذ له قصاص إلا من سبابة اليمنى، يمنى الجاني. وإذا كانت يد الجاني شلة تؤخذ الشلة، وإذا كانت المجني عليها هي الشلة لا تؤخذ الصاحية بالشلة. قال تؤخذ مثلها، ولنا أن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل، فعلى هذا كل ما ينقسم إلى يمين ويسار كاليدين والرجلين والأذنين والمنخرين لا يؤخذ أحدهما بالآخر لما ذكرنا، ومن قسم إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين والأسنان لا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى لما ذكرنا، ولا تؤخذ إصبع بإصبع إلا أن يتفق في الاسم والموضع، ولا تؤخذ أنملة بأنملة. معروف أن الأنملة هي المفصل للأصبع من ثناه الأعلى هو الأنملة، إلا أن يتفق في ذلك. ولا تؤخذ عليا بسفلى ولا وسطى، وكذلك الوسطى والسفلى لا يؤخذان بغيرهما، ولا يؤخذ السن بالسن إلا أن يتفق موضعهما واسمهما. يعني لا يؤخذ الناب بالثنية، ولا يؤخذ الضرس بالناب أو العكس أن يتفق موضعهما، ولا تؤخذ سن ولا إصبع أصلية بزائدة. بعض الناس قد تكون له إصبع زائدة في اليد أو في الرجل، فيأتي الشخص فيقطع الزائدة لا تأخذ لا تأخذ الأصلية بالزائدة. أقول لا تأخذ ناقصة بالكامل إلا إذا فإذا كانت اليد القاطعة ناقصة أصبعا أو أكثر فالمجني عليه مخير بين أخذ دية دية يده وبين قطع ناقصة لأنها دون حقه، وأخذ أرش الأصابع المقطوعة على قول ابن حامد. وقياس قول أبي بكر ليس له مع القطع أرش. قال وتؤخذ الشلة بالصحيحة إذا أمن التلف، إن كان القاطع أشل والمقطوعة سالمة فاختار المجني عليه دية دية يده فله ذلك، لا نعلم فيه خلافا، لأنه عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له اليد كما لو لم يكن للقطع يد. وإن اختار القصاص فله ذلك لأنه رضي بدون حقه، يعني إن رضي بالاقتصاص بالشلة فله ذلك لأنها أقل من حقه. قال هنا ولأنه لا يجوز أخذ نفس أخذ نفس بطرف، وإن أمن هذا كله فله القصاص وليس له أرش معه، لأن الشلة كالصيحة في الخلقة وإنما نقصت عنها في الصفة، فلم يكن له أرش ما أرش كما لا يؤخذ ولي المسلم مع القصاص من الذمي أو أرش لنقص الكفري. قال أبو الخطاب عندي أنه يأخذ أرش الشلة مع القصاص على قياس قولهم في عين الأعور إذا قلعت، والأول أصح لأن إلحاق الفرع بالأصل المتفق عليها أولى. قال وإن قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله بقدر الأجزاء، إذا قطع جزءا من الأذن يكون له القصاص بمقدار ذلك الجزء في الموقع كالنصف والثلث ونحوهما. وإن أخذ ديته أخذ بالقسط منها، وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمر الانقلاعه، ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ. والسراية القواد مهدرة، والسراية الجناية مضمونة بالقصاص إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط.